لأنه أنشأ عبادة لا يبطله، أنشأ عبادة فلا يبطلها. وسبق فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم سافروا، أنهم صاموا ثم سافروا وأفطروا. قال أنس هذه السنة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.